ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم ويستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. نعم، لأنه ذكر أن الفيء لمن؟ للفقراء إلى آخره، وذكر أنهم من صفاتهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبه غل هل يدخل في هذه الآيات؟ ما يدخل، فإذا ليس له في الفيء نصيب. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. نعم، فسبه خالد. تحديد السب ما هو؟ يرجع إلى أعراف الناس، كل ما فيه تنقص أو إهانة أو نحو ذلك. وهذا السب الذي وقع من خالد رضي الله عنه قد يكون هو قوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها، يعني تتفضلون وتفخرون علينا أن سبقتمونا إلى الإسلام بأيام. فهذا الكلام يعد في العرف سبا تنقصا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. نعم، لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا، خطاب لمن؟ الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة وهو تعليم لمن بعدهم، لكن قوله لا تسبوا يدل على أنه يخاطب من أمامه وهم الصحابة. أحدا من أصحابي، إذن هذا يشعر بأن كلمة أصحابي هنا أخص من عموم الأصحاب. فلو أن أحدكم، هذا أيضا خطاب لهؤلاء الصحابة، فيقول لو أن أحدكم يا أصحابي بالمعنى العام أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، أي الأصحاب بالمعنى الأخص أو من اختص بالصحبة وكان لهم امتياز في الصحبة، ولا نصيفة، انفرد المسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، يأتي شيء من التفصيل أيضا. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد. وهؤلاء أسبقوا ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسموا الطلقاء، ومنهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. فإذا كلهم صحابة، لكن هؤلاء أخصوا بالصحبة. وقوله سموا الطلقاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسبهم، توجه عليهم الرق، حصل الفتح وحصلت غلبة المسلمين عليهم، لكنه صلاة ربي وسلامه عليه لم يسبهم، فلم يجري عليهم ملك ولا عتق، فمن هنا سموا الطلقاء. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ نعم، يقول الآن الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان إسلامهم قبل فتح مكة يعني أيضا متقدم إسلامهم قبل فتح مكة، لكن بعد إيش؟ حديبية. بعد الحديبية التي هي الفتح، إن فتحنا لك فتح مبين إصل الحديبية. منهم خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد وأمثال خالد بن الوليد حالهم مع من سبقهم فأسلم قبل صلح الحديبية هو هذا الحال، لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، مع أنه ما أسلم إلا بعده بيسير، وكان إسلامه قبل فتح مكة، فكيف حال من كان إسلامه بعد فتح مكة، فكيف حال من كان أصلا ليس من الصحابة مع الصحابة رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. نعم، والفتح هو صلح الحديبية على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وقد قيل وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. نعم، من هم السابقون الأولون؟ القول الأول الذي ذكر هنا هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. طيب، قول الثاني من صلى إلى القبلتين، يقول هذا ضعيف. لماذا ضعيف؟ يقول فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، فضيلة في الانقياد، ولأن النسخ ليس من فعلهم، وفي بعض النسخ أو الطبعات لأن النسخ ليس من فعلهم فهو توجيه لقوله ليس بمجرده فضيلة. قال ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي. أما الإنفاق من قبل الفتح والقتال، ألم يدل على تفضيله دليل شرعي؟ بلى، نص القرآن قال كما دل على التفضيل بالسبق والإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. نعم، وكونه في صحيح مسلم فيه نظر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. نعم، وهذا يعرف عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو ثابت عنه، وجاء بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجاء النهي عن السب سب الصحابة بلفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله فلا مقام بفتح الميم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحد النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد،

قال ولم يجعل العمل الداخل في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا، يعني حبهم إيمان، قد يقول نعم أنا قلت حبهم إيمان لكن على سبيل إيش؟ مجاز. المجاز، كما سميت الصلاة إيمانا مجازا إلى آخره، طبعا على قوله أنهم يعدون ما ورد من النصوص من تسمية الأعمال إيمانا أنه على سبيل المجاز. المجاز. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وقد وتقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. نعم، إذن بغضهم كفر، هل المراد بالكفر هنا هو الأكبر؟ إذا كان المراد هو الأكبر كما قرر ذلك بعض أهل العلم، فيحتاج إلى أن يحمل البغض هنا على إيش؟ البغض المكفر، بغض الصحابة المكفر. وإن قلنا لا، الكفر هنا نظير الكفر الذي تقدم الكلام عليه، وهو أنه منه أكبر ومنه أصغر، منه اعتقادي ومنه عملي، فهو يشمل هذا ويشمل هذا. فإذا نقول الجملة وبغضهم كفر، الجملة وافية بكل أنواع البغض، المكفر منها كفرا مخرجا من الملة، وأيضا المكفر منها كفرا لا يخرج من الملة، ما يعد كفرا لكن لا يخرج من الملة. فكل بغض للصحابة هو كفر، لكن منه ما هو مخرج من الملة فهو كفر أكبر، ومنه ما ليس بمخرج من الملة وهو كفر أصغر. طيب متى يكون السب مخرجا ومتى لا يكون؟ هذا بحث واسع، لكن من أمثلة بغض الصحابة وسبهم الذي يخرج من الملة أن يحكم بردة جميعهم أو أكثرهم، هذا تكذيب للنصوص، أن يرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تبارك وتعالى منه، هذا أيضا تكذيب للنصوص. لكن لو أنه أبغض بعض الصحابة لأمر دنيوي، فهل هذا يعد من التكذيب بالنصوص؟ هل هذا يعد من الكفر الأكبر مخرج من الملة؟ الجواب ليس كذلك. ولو قدح بقدح، هذا القدح يرجع إلى الدين، لكن في صحابي ليس ممن تواترت النصوص بفضله، فهل هذا مكفر؟ لا، ليس مكفر. وهكذا في تفصيلات يذكرها أهل العلم ويبحثونها. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم، مسألة الخلافة أيضا تذكر في كتب الاعتقاد. بعض أهل البدع خالف في وجوب الخلافة أصلا، وبعض أهل البدع خالف في تسمية الخلفاء، وأن الخليفة أولا هو أبو بكر ثم عمر إلى آخره. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فمسألة الخلافة وقع فيها افتراق كثير بين الأمة. وقوله تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، هذا فيه بيان وجه إثبات الخلافة له، لا أنه هكذا وقع فهو حصل على الخلافة أو تحصل على الخلافة فلهذا نعتقد أنه هو الخليفة الأول، ليس الأمر كذلك، بل تحصل على الخلافة لأنه أهل لها، ولأنه مقدم على غيره. اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه، هل كانت بالنص أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار. نعم، يعني بعد الإقرار بأن الخليفة الأول هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يأتي الخلاف في وجه كونه خليفة، وجه ثبوت الخلافة له، فالخلاف هنا. أما كونه هو الخليفة الأول فهذا مستقر عند أهل السنة. فالدليل على إثباتها بالنص أخبار، يعني الآن يبدأ بالقول بأن النص هو الذي ثبتت به الخلافة، ما أدلة هؤلاء؟ والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. نعم، قوله من ذلك ما أسنده البخاري أيضا ومسلم، وقوله وذلك نص على إمامته، ومخالفوهم ينازعونهم يقولون هذا الحديث ليس نصا في إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية: فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال: ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر، ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. نعم، قوله في اليوم الذي بدأ فيه، أي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في هذا اليوم، بالمرض. وأحاديث وسيأتي في كلام الشارح أن هذه الجملة: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، مع ترك كتب الكتاب أبلغ في الدلالة على أحقية أبي بكر رضي الله عنه مما لو كتب الكتاب، يعني أن استقرار كون الخليفة سيكون هو أبو بكر أكبر من أن يحتاج فيه إلى إيش؟ أن يكتب فيه كتاب، بل هو أمر ظاهر مستقر معروف، لا يحتاج معه إلى كتابة الكتاب. نعم. وحديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد رجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقد في الإمامة الصغرى، وهذا يدل على تقديمه أيضا في الإمامة الكبرى. الكبرى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. نعم، النزع الاستسقاء. ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين. نعم، وفي نزع والذنوب هو الدلو المملوء، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم استحالت غربا. نعم، والغرب هو الدلو العظيم، يعني تحولت من الصغر إلى الكبر. فمن أخذها؟ نعم، فأخذها ابن الخطاب: فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعضه. نعم، عبقريا، العبقري هو السيد العظيم، من الناس يفري فريه، أي يعمل عمله، حتى ضرب الناس بعطن. العطن هو الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي حتى تستريح، والمقصود أنه سقى الناس، والمقصود أنه سقى الناس. وهذا الذي وقع في خلافته من استقرار الأمر وانتشار الإسلام وكثرة الفتوح. قوله وفي نزعه ضعف والله يغفر له، وفي نزعه ضعف يحتمل أن يكون المراد بالنزع هنا مدة الخلافة، وكانت مدة خلافته إيش؟ قصيرة. ويحتمل أن يكون المراد بالنزع هنا ما حصل في مدة الخلافة من الفتوح والغنائم، وقد كانت في زمن أبي بكر أقل بالنسبة إلى زمن عمر الذي بعده.

فقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق إلى آخره، لأنه بعثهما إلى أرض السواد ليضرب عليها الخراج، فيقول أخاف أن تكونا قد أخذتما خراجا كثيرا، وينبغي أن تكونا قد أخذتما خراجا مناسبا. فقال لا، بل أخذنا من الخراج ما هو مناسب. هذا المقصود. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهم خلل حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يعني هذه عادته، لكن هنا قال فما هو إلا أن كبر. فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر. حين طعنه فطار، يعني أسرع العلج. العلج هو الرجل من كفار العجم، أو الرجل الشديد من كفار العجم، طار بسكين ذاتي طرفين. لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا نوع من الثياب، فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. وصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. فقال الصنع يعني الماهر الحاذق في الصناعة، لأن المغيرة استأذن عمر أن يدخله المدينة لأجل أن يستفيد الناس منه، وكان ماهرا حاذقا في الصناعة. نعم. قال نعم. قال قاتله الله، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم ابن عباس رضي الله عنهما. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. فقال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وعدوا حجكم. نعم، يعني إن شئت، ما دام أنه يخشى منهم الضرر البالغ على المسلمين فإذا نطهر البلاد منهم. فقال كذبت بعد أن دخلوا في الإسلام، ما يصلح. فاحتمل إلى بيته. وتعرفون أن كذب في لغة بعض العرب بمعنى إيش؟ أخطأت. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت. نعم، النبيذ يعني إذا كان عندنا ماء فوضعنا فيه شيئا من التمر لتحليته، نبذنا تمرة فهذا نبيذ. فخرج من جوفه، هذا دليل على إيش؟ على أنه سيموت. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب. وقوله فخرج من جوفه، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في رواية الكشميهني من جرحه وهي أصوب.

وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، يعني والله عليه والإسلام أي رقيب أو نحو ذلك، لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلو عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرخط ولا يطأ عقبه، يعني ولا يطأ عقبه أي ولا يمشي خلفه، يعني كناية عن الإعراب عنهم. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل، نعم بعد هجع من الليل أي بعد طائفة منه أو بعد نومة من الليل، نعم. فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم، انطلق فادعو للزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، نعم أي حتى انتصف الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن وهو على طمع أن يوليه، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا أي من المخالفة إذا وقعت البيعة لي عثمان. ثم قال ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، وأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا، يعني الآن جمع أهل الحل والعقد، ومن أهل الحل والعقد من؟ أمراء الأجناد. من أمراء الأجناد؟ أمير الشام، أمير حمص، أمير الكوفة، أمير البصرة، أمير مصر. كيف اجتمع هؤلاء جميعا في هذه الأيام؟ أصلا هم كانوا إيش؟ قد جاءوا لأجل الحج، فحجوا مع عمر رضي الله عنه ورافقوا عمر إلى المدينة. أمير الشام كان معاوية، أمير مصر كان عمرو بن العاص، وهكذا. فلما اجتمعوا تشاهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. نعم. فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا، أي رأيتهم يفضلون عثمان عليك، فأنت لا تجعل نفسك سبيلا بالملامة بأن تلام بأنك خالفت ولم توافق الجماعة. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمين، ومنهم علي رضي الله عنه. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، نعم كونه ختن رسول الله أي كونه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رقية وأم كلثوم. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة،

من لم يعرف الحال إلى آخره. ممن بعدت داره، من هؤلاء؟ من أهل الشام ومحبي عثمان. تظن بالأكابر ظنون سوء، يعني تظن بالأكابر من الصحابة ظنون سوء أنهم لم يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه ولم يقوموا بالواجب في حقه. فهؤلاء الذين كانوا بعيدين عن المدينة لم يعرفوا الحال، وولدت شهوة في نفوس بعض هؤلاء وهم أهل الأهواء منهم والأغراض. هؤلاء ظنوا بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبارا. وبلغ، إن كان هذا الضبط صحيح الذي هو أخبارا، وبلغ أي من لم يعرف الحال إلى آخره، عنهم أي عن الأكابر أخبارا. هذه الأخبار التي وصلت إليهم منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لم يعرف وجهه. والشيء إذا لم يعرف وجهه أخذ الناس يحللونه وينظرون فيه ويوجهون بأهوائهم. وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، استغلوا الفرصة. وكان في عسكر عليه الآن الطائفة المقابلة رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته فإذا أخذ الحق منهم إيش تزداد الفتن، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله. فإذا هؤلاء الطغاة الخوارج كانوا قد انضموا أو اندسوا في جند علي رضي الله عنه وفي من مع علي رضي الله عنه، فلم يتمكن ولم تستقر له الأمور حتى يأخذ بحق عثمان رضي الله تعالى عنه منهم. لماذا؟ لأن منهم من لم يعرف بعينه، ومنهم من تنتصر له قبيلته مع المعرفة بأنه من شارك في الفتنة، ومنهم من لم تقم عليه حجة بما فعله، قد يكون بعضهم اتهم بذلك ولم تثبت ويحتاج إلى بحث وتحقيق في الأمر. المقصود أن علي رضي الله عنه كان يريد تأخير الأمر ولم يكن يريد إسقاط حق عثمان، وأما الطرف المقابل فكانوا يقولون لا بد أن نبدأ بأخذ حق عثمان رضي الله تعالى عنه ونؤخر البيعة إلى أن يؤخذ بحق عثمان. فدخل الشيطان وجد مدخلا فدخل فحصلت الفتن. قال ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. والواقع أن المفسد إذا خشي على نفسه أثار فتنة أخرى يشغل الناس بها. نعم. ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم، نعم، أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى تجتمع الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام، أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال. وقع الآن يتكلم عن الفتنة الثانية، ثم أي بعد الوقعة الأولى وهي فتنة الجمل جرت فتنة صفين لرأي. ما هو هذا الرأي؟ ما سببه؟ وهو أن أهل الشام لم يعد عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون، أي وهم تاركون لبيعة علي، أنهم من غير بيعة للخليفة. فإذا لا يصلح ولا يمكن أن يقام العدل عليهم إلا بأن يكونوا تحت حكم علي وخلافته، قال حتى تجتمع الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم، يعني كما طغوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، يخافون من المفسدين والخوارج والبغاة أن يطغوا على علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. إذن لا بد من شيء، هذا الشيء هو إيش؟ اجتماع الناس على علي. الآن هؤلاء ينظرون إلى أنه لا بد من اجتماع الناس على علي. طيب، هؤلاء المخالفون لم يبايعوا عليا باختيارهم، إيش الحل معهم؟ القتال. قال اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم، لأنهم لم يرضوا بالسمع والطاعة بالاختيار، فكان الحل إيش؟ القتال بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب. طيب، لو حذفنا إمام أن لو أصر وأضفنا كلمة الواجب، بطلب الواجب عليهم وهو إيش؟ دخولهم تحت البيعة، بطلب الواجب عليهم وهو إيش؟ دخولهم تحت البيعة وخلافة علي رضي الله عنه، بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، إيش الذي اعتقد أو يعتقد أنه يحصل به أداء الواجب؟ القتال. القتال، ما في حل ثاني، واضح؟ هو هذا الظاهر المقصود، لكن هكذا بإضافة لطلب إمام أن لو أصر إلى آخره، في شيء من عدم الوضوح، لكن المعنى العام واضح. قال ولم يعتقد أو لم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعدهم ما يسوغ، يعني الآن لما لم يكن باختيارهم دخولهم تحت طاعة علي رضي الله عنه، إيش الحل؟ التأليف لم يروا هذا سائغا، إذا ما بقي إلا حل وهو القتال. قال فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، يعني حمله هذا الرأي الذي رآه على أن يقاتل أهل الشام لإدخالهم تحت طاعته، طاعة علي رضي الله عنه. لكن هل وافقه على ذلك بقية الصحابة؟ قال وقعد عن القتال أكثر الأكابر. لماذا؟ لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، هذا أولا، النصوص الواردة في ترك الدخول في الفتنة. والأمر الثاني ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها، يعني استفادوا من الوقعة التي حصلت قبل ذلك، وقعة الجمل. والفتنة وقعت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30 كما قال سلسيرين. نعم، والقول في الجميع بالحسنى. نعم، لا شك هذا منهج أهل السنة، والقول في الجميع بالحسنى، كلهم قد اجتهدوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. نعم، تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لا أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قالوا: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. نعم. والحديث الذي قبله: أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه، فقد استخلف غير علي رضي الله عنه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. نعم. قوله اللهم هؤلاء أهلي لا يلزم منه الحصر، بل هم من أهله. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.